بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهديه والمقتفين أثره والمستنين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. حي الله الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات رواد هذه الغرفة المباركة التي يبث فيها من الدروس ما ينفع طالب العلم، وما يذكره بربه، وما يبصره بدربه. وهذا من عميم فضل الله تعالى علينا وعلى السادة الأفاضل الذين يتابعون مثل هذه الغرف. لا أقول هذه فحسب، وإنما دروب العلم وسبله وغرفه وأماكنه وحلقه كثيرة، كثرها الله ولا أقل خيرها وبركتها. وهي يعني يعتبر جمعيتنا هذه أو أكاديميتنا هذه حلقة في سلسلة، حلقة في سلسلة كلها تسعى لأجل فعل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، وأسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأنف معا بحول الله تعالى ما ابتدأناه في الأسبوع الماضي من دروس دورة أو من حلقات دروس القراءات القرآنية وأثرها في العلوم الإسلامية أو في الدراسات القرآنية. كنا قد بدأنا بمقدمة تعتبر في الأسبوع الماضي عبارة عن تمهيد، لكن اليوم بحول الله تبارك وتعالى نريد أن نستأنف بالبداية في بعض العلوم التي تأثرت بالقراءات القرآنية. واليوم خصصته لعلم الرسم العثماني، فإن الرسم العثماني أو رسم القرآن غدا علما مستقلا قائما برأسه، له أسسه وقواعده، وله دراسات حوله تنوعت ما بين القديم والحديث، حتى أصبح هذا العلم علم دقيق يحتاج إلى بصيرة من طالب العلم حتى يحسن التعامل معه. وكان للقراءات القرآنية أثر في هذا العلم، وبين القراءات القرآنية ورسم المصحف علاقة وطيدة، أدت في مرحلة من المراحل، وظل ذلك إلى يومنا هذا، أدى في مرحلة من المراحل هذه العلاقة أدت إلى اعتبار رسم المصحف أحد أركان قبول القراءة. هذا الكلام كلام له وزنه، كلام ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، حتى نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد بسبب مخالفة رسم المصحف. إذن ما هذا الرسم الذي اعتمده العلماء وجعلوه أحد أركان ثلاثة تشترط لقبول القراءة؟ لابد أن له خطره وله وزنه وثقله. هذا ما سنحاول إن شاء الله تعالى إلقاء الضوء عليه في هذا المجلس، إن تيسر إتمامه، وإلا فربما يبقى منه شيء إلى الأسبوع القادم، لكن نستعين بالله. فيعني دائما أسعدوني من أنفسكم بما يدل على المتابعة وعلى وصول الصوت وعلى حسن المتابعة، على الفهم، على كما تعودنا بكتابة ما يشير إلى ذلك. أحسن الله إليكم ووفقكم ورعاكم. طيب، حنبدأ الآن بأمر يسير، وهو الرسم العثماني لم يخرج في أصله وأساسه عن الكتابة العربية. فالرسم في لغة العرب يعني الأثر، الأثر أثر الكتابة في النطق، كيف أن المكتوب يؤثر في المنطوق. هل كانت الكتابة منعدمة في الأمة ولم تظهر إلا بعد نزول القرآن يوم أن كتب القرآن على أيدي الصحابة؟ الجواب لا، الكتابة العربية معروفة من قبل ذلك. نعم، الأمة العربية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمية، كانت لا تحسن القراءة والكتابة، ليس فيها من الكتاب كثر. الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندها من مقومات الكتابة القدر الكافي، لم يكن عند الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم مؤهلات التقدم في الكتابة كما تقدمت غيرها من الأمم، وقد وصفهم الله بوصف أصبحوا به معروفين في ذلك الوقت، هو لفظ الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فكانت هي السمة الغالبة. لكن كون الأمية هي السمة الغالبة، انتبهوا الله يحفظكم، كون الأمية هي السمة الغالبة على المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعني بالضرورة انعدام الكتابة والقراءة في ذلك الزمان، فقد كانت موجودة وكانوا يكتبون. وصدق من قال الآن، أنا لم أنتبه له، نور الهدى، المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة على الكعبة، وأكلت، حتى قالوا أكلت الأرض بعض المكتوب في الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وعاهد المعاهدة التي تعاهد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانت بين بني هاشم وقريش، ما عدا بسم الله. نعم، غير الأمة العربية الأمية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم من التقدم الشيء الكبير، بدليل أن بعض القرشيين أو النضر بن الحارث وغيره كانوا يسافرون إلى بعض البلدان ويستقدمون منها أو يأتون منها بشيء من هذه الأمور التي تقدموا فيها من القصص والكتابات والزخارف وإلى آخره. شأن الأمة الإسلامية اليوم هي تأتي خلف الأمم في التقدمات، فكان في ذلك الزمان من جملة الأشياء التي تقدمت فيها الأمم على المجتمع المكي الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت فقل مجتمع الجزيرة العربية ككل، موضوع القراءة والكتابة. لكن نحن نركز على ماذا؟ لم تنعدم القراءة والكتابة في ذلك المجتمع، وإن كانت قليلة، ولم تتوفر لها المقومات الكافية. فلما جاء عهد نزول القرآن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان القرآن ينزل عليه، خلي بالك إحنا واخدين الكلام ده ليه؟ بنتسلسل بالتسلسل الزمني المنطقي حتى نصل إلى الرسم العثماني لنربط بينه وبين القراءات القرآنية. انتبهوا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وإن تنازع في هذه الجزئية بعض العلماء أو نازع فيها بعض العلماء قائلا لا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارئا، كان في بداية الذي تميل إليه النفس وما نص عليه القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فكانت أمية النبي صلى الله عليه وسلم خير شاهد على صدقه فيما أتى به من الوحي. معايا وليه؟ إذا جاء أمي بما يعجز المتعلمين دل ذلك على أن هذا الأمي لم يأتي به من قبل نفسه، وإنما هو وحي من الله. إذن أمية الرسول صلى الله عليه وسلم ليست عيبا، وإنما هي عين الإعجاز، وهي من أقوى المؤيدات للوحي. تمام؟ طيب، والذين احتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ويكتب بل كان أميا، تذكرون في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب علي بن أبي طالب بنود الصلح، وكان سهيل بن عمرو هو الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استقروا على بنود المفاوضة قال صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل ومن الرحمن الرحيم؟ اكتب بسم الله، فكتب، هذا هو الذي نعرفه. قال هذا ما قاضى أو ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال اكتب محمد محمد بن عبد الله، لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. قال امحوها يا علي، قال والله لا أمحوها، قال أرنيها، فأراه إياها فمحاها النبي بيده. يستشهدون هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي أن يريه موضع كلمة رسول الله، ولو كان قارئاً لعلم موضعها من نفسه. ليست هذه المشكلة، ولكن المشكلة الآن أو نقطة البحث يا أيها السادة الأفاضل هي أن الكتابة العربية كانت موجودة، وكان من الصحابة من يحسنها وفق القواعد المستقرة آنذاك ووفق ما تعلموه، لأن القراءة ليست وحي. القراءة والكتابة يا أيها السادة ليست وحي، نعم، وما أنا بقارئ في الغار هذا يدل على أنه ما كان يحسن القراءة والكتابة. دعونا ننتقل من هذه الجزئية، الله يحفظكم، لنركز على ما هو أهم، وهو أن الكتابة العربية كانت موجودة في الصحابة، وبعض الصحابة كان كاتبا، ومعنى كاتبا يعني تلقى قواعد الكتابة وتعلم أصولها وفق ما كان مستقرا آنذاك. والقراءة والكتابة تعلمها ليس وحيا من السماء، وإنما يكون بالتعلم. العلم نوعان، حد يعرف أنواع العلم؟ أي والله يفتح عليك شيخ محمود، مكتسب. عندنا أنواع العلم نوعان، علم ذاتي وعلم مكتسب. العلم الذاتي هو علم الله وحده لا غير، والمكتسب علومنا جميعا. فالقراءة والكتابة علم مكتسب، كنت اليوم جاهلا به وأصبحت غدا بعد أن تعلمت مكتسبا له. من أين اكتسبته؟ من شيخي الذي علمني وأستاذي الذي أقرأني وكتبني معايا والليه. إذن كان من الصحابة من تعلم أصول الكتابة العربية، ولذا ثبتت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا من الصحابة يكتبون الوحي. تعلمون كان إذا الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ ها؟ معايا؟ ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يحرك لسانه بعد جبريل في القراءة، وجبريل يتلو عليه وينزل عليه القرآن يقرأ معه، خوفا من أن ينسى شيئا منه، حتى طمأنه الله قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على التمسك والمحافظة على ما ينزل عليه من قبل ربه من القرآن الكريم، تمام؟ ولهذا السبب اتخذ كتابا يكتبون الوحي. فكانت إذا نزلت الآيات قال ادعوا لي زيدا، ادعوا لي عليا، ادعوا لي أبي بن كعب وغيرهم الناس، يعني كتاب الوحي، فيكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه. وها هنا نقطة ينبغي أن تضعها نصب عينك، ورد في الآثار، ونحن الآن لسنا في مسندة وأماكنها، ولكن من أراد نحيله على المراجع، وردت الآثار بأن الكتابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر بمرحلتين. النبي عليه الصلاة والسلام يلقي على زيد وزيد يكتب، ثم المرحلة الثانية يأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ليعرض عليه ما كتب ليراجعه معه، ربما يكون سقط منه شيء فيقيم له النص. اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم. خلاص كده؟ يبقى التوثيق يمر عبر إيه؟ أنت عارف أنت بعدين لما قالوا طرق التلقي والأداء عبارة عن السماع من لفظ الشيخ، والمرتبة الثانية العرض أو القراءة على الشيخ والشيخ يسمع، كلاهما حاصل في تلقي القرآن. فقد كان جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستمع من النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي على زيد مثلا وهو يكتب، ثم يستعرضه يقول اعرض علي ما كتبته ليقيم النص. هذا قمة التوثيق، حتى لا يشكك لك أحد في هذه المرحلة الأولى، لأن هذه هي المرحلة الأولى من مراحل تدوين القرآن الكريم. إذن الكتابة العربية كانت موجودة، وكان من الصحابة كتابا، وكتبوا الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وزيادة في الاستيثاق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعرض مع الصحابي. كيف كان يعرض عليه؟ ماذا يعني؟ إذا أملى النبي عليه الصلاة والسلام على زيد أكتب: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم يقول: يا زيد اقرأ ما كتبته. فيقرأ زيد من واقع الصحيفة، من واقع النص المكتوب، ليستمع منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حافظ، ليرى هل زيد كتب ما أنزل أم حصل منه سقط في النص، وقعت منه كلمة أو حرف أو شيء من هذا القبيل، فيقيم له النص. ماشي يا شيخة شيماء؟ لعل المعلومة تكون وصلت. هذا هو الإيه؟ هذا هو توثيق النص بالكتابة. هو ليس مش حكاية وصف لكيفية الكتابة، لأن الكيفية سنتحدث عنها بعد قليل، وإنما الحديث الآن عن أن ما لفظ به النبي صلى الله عليه وسلم كتب في الصحائف أو كتب في اللخاف وقطع الأديم والحجارة والرقاق والأقمشة أو شيء من هذا القبيل، المواد التي كتب فيها القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام كتبه الصحابة بأمره، ثم عرضوا عليه لتوثيق النص. كده كويس؟ ظلت هذه الصحف أو عفوا هذه العسب واللخاف وقطع الأديم وإلى آخره متفرقة، مع ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه شيء من القرآن قال: ضعوا هذه الآيات في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. انتبهوا. لماذا أنا أركز على هذه الأمور؟ لأن لها مدخلا معنا فيما بعد في قضية توثيق النص القرآني المكتوب وفي ترتيب السور والآيات وما الذي حدث بعد ذلك. إذن الخبير الذي تلقى عن سفير الوحي عن رب العزة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تلقى عن جبريل، كان بأمر جبريل، وجبريل ما هو إلا مبلغ وليس الأمر من عنده: ضع هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. يا أيها السادة الأفاضل، القرآن معجز بلفظه وبمعناه وبمضامينه وبما حواه من علوم، معجز بإعجازا علميا وبيانيا اجتماعيا اقتصاديا، فيه كل ألوان الإعجاز، ومن جملة الإعجاز وحدة الموضوع، أو يعني نسميها ترابط القرآن من الفاتحة إلى الناس. الترابط والتسلسل المنطقي السلس العذب لا يمكن أن تجده في كتاب غير القرآن بهذا الشكل، عشان محدش يضحك علينا ويقول: لا ده إيه اللي حصل، ومين اللي رتب، ومين اللي عمل، ومين اللي خلى. لا، عفوا لتوقيفي أم اجتهادي، فقرة ستأتي في حينها، لكن رجاء اسمعوني إلى الآخر حتى نفرغ من الرسم. وما لم أتطرق إليه وأشر إليه أو هكذا سلوني فيه، عشان الأمور تمشي بس في إطار محدد والناس تعرف تستوعب معنا، ربنا يحفظكم. نمشي الآن من هكذا في أفكار رئيسية. كانت الكتابة موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبل ذلك، كانت مستقرة بحسب القواعد التي كانت مستقرة آنذاك. كان من الصحابة من تعلم الكتابة على وفق ما كان منتشرا في ذلك الوقت. كان للنبي عليه الصلاة والسلام كتاب للوحي كتبوا القرآن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكتبون غير القرآن، حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة أي شيء غير القرآن. ثم ما الذي كتبوه؟ كتبوا اللفظ الذي أملاهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك: ربما أخطأ الكاتب في حرف أو كلمة، وها أنتم تحتجون علينا بما كتبه زيد أو كتبه عمرو أو كتبه عبد الله بن مسعود أو إلى آخره. فنقول: عندنا روايات صحيحة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوثق من صحة المكتوب بأن يأمر الصحابي الكاتب بأن يعرض عليه ما كتبه ليصححه له ويقيم له النص إذا حصل فيه خلل. لغاية دلوقتي ماشيين ولا في أي مشاكل؟ يا ميسر يا رب. ها، استفدنا من هذا إلى ها هنا. طيب، المكتوب قال صلى الله عليه وسلم أو كان يقول لمن يكتب ضع هذه الآية، أو يقول الصحابة ضعوا هذه الآية في المكان الذي يذكر فيه كذا وكذا، ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا أو في المكان الذي فيه كذا. أنتم تعلمون أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل سنة مرة في رمضان، حتى إذا كان رمضان الأخير الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعارضه بالقرآن مرتين، والمرتين لك أن تفهم، نزل ما نزل من القرآن في السنة الأخيرة ولم يبق منه إلا قليلا، فسيدنا جبريل رتب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رتب معه القرآن في العرض الأولى ثم يعني قرأه عليه مرتبا، ثم استعرضه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا على ما هو عليه في اللوح المحفوظ. إن قلنا بأن القرآن معجز بترتيبه بتسلسل سوره وآياته بمضامينه بألفاظه بمعانيه إلى آخره، فهذا يجعلنا على يقين بأن هذا الترتيب الذي هو في سور القرآن الآن له سر عظيم ستسمعون عنه بعد قليل كيف كان. ننتقل من هذه الجزئية. إذا قال الصحابة أو قال العلماء عفوا لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى حفظ القرآن مكتوبا وفي صدور الرجال، وهناك من الصحابة من حفظ القرآن كاملا على ما ألقاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يغادر هذه الدنيا. وهذا هو ظننا في الله الذي قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني حفظ القرآن يقتضي، حفظ الله للقرآن يقتضي أن يهيئ الله تعالى للقرآن أسباب الحفظ، ومن أسباب الحفظ حفظ القرآن بالكتابة والسطور، وحفظه في داخل الصدور منقوشا في القلوب والأفئدة. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بربه حتى حفظ القرآن الكريم جمع من الصحابة، منهم من يقول أربعة ومنهم من يقول أكثر من ذلك، وكثير من الصحابة جمعوا كثيرا من القرآن. تمام؟ لو انتقلنا إلى عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق، وحين حارب الصحابة في حروب الردة في اليمامة، ما الذي حدث؟ خرج الناس إلى المبادرة أو مبادرين إلى حمل اللواء وإلى الجهاد لإعلاء كلمة الله ومعاقبة المرتدين الذين ما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى ربه حتى ارتدوا عن الدين، حتى يقولون أن سيدنا علي بن أبي طالب ناظره بعض اليهود، أو يعني بعض اليهود يتهكم يقول أنتم ما لبثتم، ماذا قال له علي؟ وهذا فن المناظرة يا إخواني له أهله ورجاله، ليس بكثرة العلم وإنما بالذكاء والمحاورة. وأرى الناس توقفوا عن الكتابة وكأنهم ناموا أو الأمر لا غريبا عليهم أو شيء من هذا القبيل. ها يلا معنا، ماذا قال له علي؟ ها قال، الله يحفظكم، قال وأنتم ما لبثت أو لم تجف أقدام خيولكم من ماء البحر حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه والله أنكى. ليه؟ لأن أصحاب سيدنا موسى الذين في وقت من الأوقات طلبوا إله كالإله الذي يعبده الكفرة، لم تجف أقدام خيولهم من ماء البحر الذي شقه الله في معجزة خالدة إلى يوم الدين. يعني معجزة كهذه لمن شاهدها يظل على إيمانه ولو قطع ونشر بالمناشير، ومع ذلك طلبوا إلها من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وأقدام خيولهم لم تجف بعد. المقصود أن الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يا إخواني هناك أمور والله أنا ما أحب أن أمر عليها إلا وأن أشير إليها. أبو بكر الصديق له مواقف في الإسلام، له مواقف في الإسلام وفق إليها بتوفيق الله، وهو الذي رجح إيمانه، وأبو بكر هو الذي رجح إيمانه بإيمان الأمة. كان له من العقل والحكمة وبعد النظر ما ليس لعمر ولا لعثمان ولا لمن بعده من الصحابة. فيأتي هو تفضل يا أخي حفظك الله ولا تنسنا من الدعوات. كان هو سيدنا أبو بكر كان له من الحكمة ما فتح الله به له. عد الصحابة والعلماء أن من أعظم أعمال سيدنا أبي بكر حرب المرتدين، وقد كان يعارضه من كبار الصحابة يقولون إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، قال والله لأفرقن لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا فقه ليس لأحد من الصحابة وإنما تعلموه من أبي بكر، هذه واحدة. الثانية قالوا من أعظم الأعمال التي قام بها جمع القرآن. سيدنا علي فيما بعد يقول علي بن أبي طالب يقول لو وليت، يعني من أعظم الناس أجرا، قال أعظم الناس أجرا في القرآن الكريم أبو بكر الصديق الذي جمع القرآن. وإنما كان مستند عثمان في جمعه الناس على مصحف واحد وحسم مادة الخلاف كان مستنده مصحف سيدنا أبي بكر الصديق، الصحف التي كتبها. إذن يا أيها السادة، كتب القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وجاءت مرحلة كتابة القرآن الكريم في عهد سيدنا أبي بكر الصديق. كان الدافع إليها نص القرآن من الضياع. ليه؟ لأن الصحابة حين خرجوا لقتال المرتدين مات منهم الكثير من الحفظة، فخشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يذهب القرآن بذهاب قرائه، فأشار على أبي بكر الصديق فتوقف قليلا خوفا من أن تكون بدعة في الدين أو أن يحدث في الدين ما ليس منه، حتى شرح الله صدر أبي بكر فدعا زيد بن ثابت وهو الكاتب الحافظ فأدى حق الله عليه وانشرح صدره بأمر الله لجمع القرآن الكريم، ثم جمع. وتعلمون ما كان من توثيق للنص المكتوب، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فكان عمر وزيرا لأبي بكر كوزارة هارون لموسى، والله تعالى تولاهما وشرح صدر عمر وصاحب المشورة، وإنما القرار لأبي بكر. كلام طيب ويعني توافق في الرأي أو يعلمنا شيء مهم، وهو ألا تجلس وتقول من هو على رأس على سدة الحكم أو من هو على رأس القافلة يتولى يتحمل إثمها ووزرها، إن غرقت المركب يسأل عنها القبطان. لا، وإنما كلنا إذا غرقت كلنا سنغرق، فمن يملك نصحا ورشادا في الرأي ويملك سدادا فيه عليه أن يبادر مبررا لما يعني يشير به ولما يقترحه، عسى أن يكون في مشورته نجاة الأمة جميعا. هكذا فعل ابن عمر بن الخطاب، واستمع إليه أبو بكر وانشرح صدر السادة. قبل قليل حين قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوثق النص المكتوب باستعراضه مع الكاتب، سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت لم يقل استيثاقهم من النصوص عن استيثاق النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كانوا يشترطون لما يكتبونه أن يكون مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشهد بذلك شاهدان، يشهد بذلك شاهدان أنه مما كتب، ونأتي من الصحابة بمن يحفظه عن ظهر قلب أنه ما كتب في العرض الأخيرة. نعم، طيب حصل ذلك الحمد لله، حتى فقدوا أواخر سورة التوبة وجدوها عند أبي خزيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل شهادته بشهادة رجلين. ننتقل من هذه المرحلة، كتب القرآن من واقع العصب واللخاف التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت متفرقة وجمعت في صحف وبقيت عند أبي بكر مدة خلافة، ثم من أبي بكر إلى لما مات إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعد أن لقي عمر ربه بقيت عند حفصة ابنة عمر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، حتى جاء عهد سيدنا عثمان. انتبه لهذه الجزئية لأنها مهمة، أحد معنا فاهم شيء، أحد معنا مستوعب، أحد معنا يستمع، الكلام متسلسل ماشي بترتيب. طيب الحمد لله، ننتقل إلى جزئية مهمة وهي هذه، أيضا عض عليها بالنواجذ وأمسك عليها بكفتا يديك، الله يفتح عليكم ويحفظكم. طيب حين جاءت فترة سيدنا عثمان وخلافته، لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى عنه الصحابة، وكان هناك طبقة من قراء الصحابة الكبار كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وغيرهم، كان لهم طلاب من الصحابة أيضا. وتفرق الصحابة في الأمصار، المغيرة بن شعبة في الشام، عبد الله بن مسعود في الكوفة، أبي بن كعب وزيد بن ثابت في المدينة. أنت معايا؟ كل هؤلاء تفرقوا في البلدان، وأخذ كل يقرئ في المصر الذي نزله وحل به، يقرئ على وفق ما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما تلقى في العرض الأخيرة. نعم، في العرض الأخيرة. طيب، إذا ما كان وصل إلى هذه الأمصار قبل العرض الأخيرة وكان فيه شيء يخالف ما في العرض الأخيرة، خلاص استقر الأمر على العرضة الأخيرة فنسخت ما قبلها. هذه أول مرحلة من نسخ بعض القرآن النازل، وهو القرآن الذي ربما نقل إلى الأمصار أو إلى بعض الصحابة من غير انتبهوا، من غير ما استقر في العرض الأخيرة. فلما جاءت العرض الأخيرة واستقرت سنقرئك فلا تنسى، وهناك ما ننسخ من آية أو ننسها، هناك كثير من القرآن نسخ لحكم يعلمها الله عز وجل، منها ما ندركه ومنها ما لا ندركه، لكن الحق أبلج. هناك ما نسخ من القرآن، وهناك ما تم نسيانه، أنساه الله لرسوله لحكمة، وهذا واقع القرآن. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال ما ننسخ من آية أو ننسها، دل ذلك على وقوع النسخ والنسيان، ما فيش مشاكل، لكن وفق مراد الله لا هكذا، لأن الله الذي أنزل القرآن هو الذي أراد استقراره على ما عليه الآن. يا رب يكون الأمور ماشية إلى وقتنا هذا. لما تفرق الصحابة في الأمصار وأقرأوا بما تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ كثير من القرآن واستقر ما في العرض الأخيرة، ظل الصحابة يقرؤون في الأمصار بمضمونها حتى التقى الجنود في الفتوحات الإسلامية، وحصل بينهم ما تعلمون من الخلاف. اللي هم من بقى طبق رقم 3، تلاميذ الصحابة حين تفرق الصحابة في الأمصار، أهل هذه الأمصار أخذوا عن الصحابة قرآنا، لما التقى الجنود في المعارك قرأ هذا بما تلقاه من المغيرة، فهذا جندي قادم من الشام، وقرأ كوفي قادم من الكوفة صاحب المدينة بما تلقاه عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وجاء هذا من مكة وذاك من البصرة، ما هذا؟ حين حصل هذا الخلاف بين قراء القرآن، خلاف كاد يكفر به بعضهم بعضا، قراءتي خير من قراءتك، حيقول قرآني خير من قرآنك، اللي معك مكذوب واللي معايا هو الصح، أنا أصبت وأنت أخطأت. هذا أصبح تعدد الأحرف السبع النازلة للتيسير على الناس أصبح مثارا للخلاف والشقاق. أول ما نزل القرآن نزل بلغة قريش، هناك من يعسر عليهم من العرب أن يقرأ بلغة قريش إذا كان من غير قريش. طيب، نزلت الأحرف السبعة تيسيرا على الناس، فأن تصبح هذه الأحرف السبعة الصحابة الآن الله يحفظكم، هذا قادم من مصر عنده ثقة تماما أن الذي تلقاه عن شيخه في اليمن أو شيخه في مكة أو شيخه في الكوفة أو في المدينة هو القرآن النازل. هذا الذي الجندي الذي ذهب للمعركة ليست عنده ثقافة الأحرف السبعة وتعدد النازل وقرأوا فكل ميسر أو كل نازل إلى آخره، ليس عندهم هذه الأمور التي تزيل عنهم الإشكال، لأنهم لم يكونوا من كبار العلماء، حتى وإن كان الصحابة ينبهونهم، ولكن نريد حسما لمادة الخلاف. إن وجدنا اليوم صحابة ينبهوننا، فمن للأجيال القادمة؟ ومن أين نأتيهم بالصحابة الذين ينبهونهم؟ أنا أقصد الطبقة الثالثة. أنا عندنا طبق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي القرآن للمتلقين، تلقى عنه كبار الصحابة. عندنا لو رجعتم إلى طبقات القراء تجد الطبقة الأولى سبعة من الصحابة، أنا لا تحضرني أسماءهم جميعا، ولكن قالوا هؤلاء هم الذين كانوا يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، مات رسول الله عن 120,000 صحابي، تحيل العادة والعقل أن يكون أقرأهم جميعا القرآن كاملا، وإنما أقرأ كبار الصحابة الذين كانت لهم عناية بالحفظ وعناية بالقراءة، وعندهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه أولا، كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب، تمام؟ طيب، وسالم مولى أبي حذيفة. طيب، وبعد هذه الطبقة الأولى، هؤلاء بدورهم بلغوا الصحابة، أكبر عدد من الصحابة تلقى عنهم. أصبح عندنا الآن من الصحابة أكثر من طبقة، الطبقة الأولى التي تلقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الطبقة الثانية التي أخذت عنهم. الذين حصل عندهم الخلل هم المتفرقين في البلدان أو أهل البلدان والأمصار التي هاجر إليها الصحابة ليبلغوا كتاب الله. فأصبح تلميذ المغيرة في الشام، المغيرة صحابي لم يأخذ عن النبي مباشرة، وإنما أخذ عن صحابي آخر هو من الطبقة الأولى، فأصبح المغيرة في الطبقة الثانية، وتلاميذه في الشام من الطبقة الثالثة. هذا معنى كلامي. حين انتقل والتقى هؤلاء جميعا في المعارك وحصل الخلاف، لابد في حسم مادة الخلاف من توحيد رسم المصاحف. من هنا جاء الدافع، الله يحفظكم، تعدد القراءات وجهل البعض بما نسخ في العرض الأخيرة، بل وجهل البعض بما مش هنقول بما نسخ بل بما استقر في العرض الأخيرة. أصل بما نسخ هذه مرحلة متقدمة، يعني إيه؟ عشان بس الإشكال ما يحصلش عند الشيخة شيماء ومن يعني يحتاج بيانا، من يدري، انتبهوا معي ولن أتكلم في هذه الجزئية حتى يعني تتحفوا الصفحة بالنعم والرقم واحد ومعكم وإلى آخره، حتى يعني أشعر أن الناس معي، الله يحفظكم ويرعاكم. ها، جميل. كان السؤال الأخت شيماء تقول جهل البعض السبب في الخلاف الحاصل هو جهل البعض بما نسخ. لا، ده احنا بنقول الصحابة الذين تفرقوا إلى الأمصار ومعهم ما استقر في العرض الأخيرة نسخوا به ما عساه يكون سبق إلى الأمصار من قبل العرض الأخيرة. يعني إيه؟ معلش، ليس عندنا ما يدلل على أن القرآن إنما انتقل إلى الأمصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندكش دليل على هذا. ويصعب أن يكون هناك وفود أتت للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا منه أشياء من القرآن وتفرقوا في البلدان. حتى عبد الله بن مسعود قال ما كنت لأدع 70 سورة أخذتها من فيه، مستحيل الكلام ده. ليه؟ بعض الصحابة ارتحل إلى الأمصار ومعه القرآن، هذا الذي معه فيه بعض الأوجه التي نسخت في العرض الأخير. طيب، من حمل إليهم العرض الأخير؟ الصحابة الذين ارتحلوا إلى هذه الأمصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول لو قدر أن هناك وجها مما نسخ في العرض الأخيرة كان موجودا، فقد نسخ بما ثبت في العرض الأخيرة وهاجر به الصحابة إلى البلدان. لكن الإشكال في جمع سيدنا عثمان أو السبب والدافع في جمع سيدنا عثمان للقرآن كان عدم دراية أصحاب الأمصار بما استقر في الأمصار الأخرى. يعني إيه؟ الذي حمل القراءة إلى مكة مثلا، يعني من قراء مكة الكبار عبد الله بن كثير مثلا، وقبله سائب بن أبي السائب أو عبد الله بن أبي السائب، يعني اسم في هذا القبيل أنا لا أذكره جيدا. طيب، هذا من يدري، ركز معايا، من يدري المدني والشامي والكوفي والبصري واليمني والبحريني، على أساس أنه قيل أرسل إلى هذه الأمصار اليمن والبحرين كل واحد مصحف، من يدريهم أن مكة تقرأ قول الله تعالى، أهل مكة يقرؤون تجري من تحتها الأنهار في سورة التوبة، كلهم يقرؤون تجري تحتها، فإذا وجدوا مكيا يقرأ تجري من تحتها اتهموه بأنه على خطأ. ليه؟ ليس عندهم من يدريهم بهذا، ما عندهمش اللي يقول لهم القرآن المكي أو الرواية المكية فيها إثبات من في هذا الموضع. ومن يدري المكي بأن وسارعوا في الشام ساقطة الواو التي قبل سارعوا، ومن يدري البصري أن أهل المدينة يقرؤون فإن الله الغني الحميد بدون هو، وهكذا. أنت معايا ولا إيه؟ إذن ليس هناك من يدريهم بذلك، فلما اجتمعوا يزعم المكي أنه على الحق، ويزعم البصري أنه على الحق فيما ذهب إليه من القراءة، والمدني كذلك، والكوفي كذلك، ومش بقى مجرد اتهامات متبادلة، وإنما اتهامات حادة ربما توصلهم إلى إنكار قرآن ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر اتسع الخرق على الراقع، الأمر أكبر من أن يقتنع هؤلاء بكلمة من هنا أو هناك. إذا من يتولى زمام الأمور؟ سيتولى زمام هذه الأمور القادة، الحكماء، الصحابة الأجلاء الذين هم على سدة الحكم، عثمان رضي الله عنه ووزراؤه وأهل مجلسه من الصحابة الذين استناروا بنور الله. معايا ولا إيه؟ إذا كلمة عثمان رضي الله عنه ستسري على الجميع، أما تحدث اليمني ولا المكي ولا البصري بما تشاء وأنت من أنت لن يستمعوا إليك. فكان الدافع لسيدنا عثمان لأن يجمع القرآن هو هذه، حسم مادة الخلاف، قفها هنا لتسمع فيها كلاما ربما يكون ثقيلا على النفس، ولكن هذا هو الذي حدث، هذا هو الحق. معايا ولا إيه؟ اسمع كده، لما تفرق الصحابة في البلدان ونشأ من ذلك تعدد الأوجه القرائية، والتقى التلاميذ في الحروب والغزوات وقرأوا القرآن وخطأ كل واحد منهم الآخر، جاء سيدنا عثمان ليجمع الناس على مصحف واحد. ماذا يصنع في هذه الأوجه المتكاثرة؟ كيف يستوعبها رسم واحد؟ كيف يستوعبها رسم واحد؟ لجنة مشاورة ووضع الضوابط التي سيسيرون عليها في كتابة القرآن الكريم. هيا ضعوا الضوابط، قالوا اكتبوا القرآن الكريم بما يعني بالرسم الذي تعلمتموه، فإن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت، اللجنة كلها قرشية وزيد مدني، قال فإن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلغة قريش فإنما نزل بلسانهم. أمسك أول قاعدة، القرآن نازل بلغة قريش ومكتوب بإيه؟ قالوا بلغة قريش، إلا أحرفا منه لم تكن على لغة قريش، القرآن بلغة قريش وكتب بلغتهم ولكن قرئ بلغة قريش وبغير لغتهم. يبقى القراءة متعددة اللغات والقبائل، لكن الكتابة والنزول كان على لغة قريش. بعض أهل العلم له ملمح جيد، انتبهوا معي ماذا قال. قال قريش جمعت صفوة لغات العرب، فإذا تخيرت وانتقت وصف لها وراق لها من لغة من اللغات شيئا ضموه إلى لغتهم، فأصبحت لغة قريش حوت، هي البحر الذي تصب فيه كل هذه البحيرات، ولكن ليس بغثها وزبدها وإنما ينتقون منها أطايب الكلم. هذه الكتابة كانت في عهد سيدنا أبي بكر الصديق على لغة قريش، ولم تكن كتابة سيدنا عثمان بن عفان مبتكرة ولا جديدة، وإنما منقولة من صحف سيدنا أبي بكر، وصحف سيدنا أبو بكر منقولة من العشب واللخاف وإلى آخره. بمعنى نزلت الأحرف السبعة للتخفيف تلاوة فقط، وأما الكتابة فكانت على حرف واحد، ولكن هذه الكتابة احتملت معها جملة من الأحرف السبعة. أنا سأقفها هنا علشان بس الأمور ما تلتبسش أكثر من هذا، لو حد عنده إشكال في هذه الجزئية يكتب. سأكرر، نزل القرآن على لغة واحدة وقرئ على لغات عدة، ولما أريد توحيد المصاحف اتبع سيدنا عثمان في كتابة المصاحف صحف أبي بكر، وصحف أبي بكر مأخوذة من العشب واللخاف التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كده كويس؟ ثم ماذا؟ قالوا إذا كانت الأحرف السبعة نازلة ليه؟ للتخفيف، فهل يلزم من ذلك أن تكتب الأحرف التي نزلت للتخفيف أن تكتب في الصحف أو في المصاحف؟ قالوا لا، إنما نزلت للتخفيف قراءة، ثم لما أصبحت وغدت مثار إشكال نريد توحيد الناس. طيب بالله عليك، عندنا في مصر كان برنامج زمان شرف كان بيقول قل لي بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني، يعني يقولون شيء بهذا القبيل. معايا؟ بالله لو نعم، لو أن عثمان رضي الله عنه كتب في المصاحف الأحرف السبعة التي نزلت للتيسير. أي ملحظ أو أي تيسير وتخفيف، أي جمع للكلمة ذاك؟ هل يحصل في هذا جمع للكلمة؟ لا، ده احنا عايزين نرسم مصحف واحد، إن استوعب أكثر من حرف لا إشكال، ولكن إن لم يستوعب إلا حرفا واحدا فذاك، لأن المقصود من جمع سيدنا عثمان هو المحافظة على القرآن من أن يتطرق إليه الشك وتخطيء البعض لبعض في القراءة. واضح؟ إذن كتب القرآن على حرف واحد، هذا كلام مكي بن أبي طالب، ويعني رجحه كثير من أهل العلم، قالوا كتب على حرف واحد، ولكن هذه الكتابة احتملت مع هذا الحرف أحرفا أخرى، ما فيش مانع، نزلت الأحرف السبعة جميعا للتخفيف في التلاوة والقراءة، وأما المكتوب فهو على لغة واحدة وإن احتمل أو على حرف واحد وإن احتمل معه أحرفا أخرى. ثم ماذا؟ الذي كان يسأل هل كتب القرآن بنفس الخط اللي كان في صحف سيدنا أبي بكر، يغلب على الظن أنه نعم، لأن الكاتب واحد وهو عثمان وهو زيد بن ثابت، لكن مع ملاحظة أن الكتابة العربية تتطور، يعني في ترقي دائم، ليست محل سر، ليست ملازمة تراوح مكانها، وإنما تتحرك وتتطور. واحد يقول لي يعني تطور الكتابة أثر، نقول اصبر برسم الصحابة للقرآن، لا تعتمد الذي كتب بين يدي النبي وفقط، أو بين في عهد سيدنا عثمان أبي بكر وفقط، أو في عهد سيدنا عثمان مجموع الثلاثة، صحف أبي بكر من ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومصاحف عثمان من جملة ما كتب في عهد سيدنا أبي بكر، عند ذلك قل الرسم العثماني، الكاتب فيه واحد، عثمان أسامة هو الذي كتب الوحي لرسول الله، وهو الذي شهد العرض الأخيرة، وهو الذي كتب في عهد سيدنا أبي بكر، وهو الذي كان رئيس اللجنة في عهد سيدنا عثمان بن عفان. فيبدو أن خطنا في المثبت في المصحف هو خط واحد على ما يوافق لغة واحدة، وإن احتمل معه مجموعة من الأحرف. تمام الكلام ده لغاية دلوقتي ولا تهنا من بعض؟ إلى الآن لم نتطرق إلى علاقة الرسم العثماني بالقراءة القرآنية بالرسم العثماني. قفها هنا لحظة وقل كتب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المصاحف العثمانية بحسب القواعد التي كانت مستقرة آنذاك في الكتابة. وإذا كان الصحابة قد كتبوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ما كتبوا، واحد يقول لي كيف يقر وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ عندي شيء في صدري يحيك، شيء لابد أن أقوله، وهذا الذي أدين لله به، قلت قبل قليل ضمنا وسأكرر وأعيد عليه معايا ولا يا شباب؟ القرآن دستور الأمة وخاتم الكتب وكلام الله نازل من عند الله عز وجل، هو المرجع للخلق جميعا حتى يوم القيامة، سيبقى ما شاء الله له 14 قرن ونحن الآن في 15 ولا ندري إلى كم يعني سيبقى ومتى القيامة. لن يكل الله تعالى هذا القرآن لمجموعة من كتاب الصحابة كما يقول بعضهم يكتبونه كيفما اتفق. ديننا الذي ندين لله به أن الأمور ليست كذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، فإن الصحابة قد كتبوه بما تعلموه آنذاك من قواعد الكتابة، ولو كان خلل يؤثر مستقبلا على رسم القرآن ويؤثر مستقبلا على مضامين القرآن ويؤثر على معانيه ويؤثر بالقدح فيه، لنبه الله رسوله إلى خلل قد وقع، وإن كنت يا محمد لا تعلمه لأنك لست من القارئين، لنبهه الوحي على خلل قد وقع في كتابة الآية الفلانية أو السورة الفلانية أو الكلمة الفلانية ليستدركه النبي صلى الله عليه وسلم. لن يسكت الوحي على خطأ وخلل. أنتم معي في هذا الكلام ولا أنا أقول كلاما أجنبيا عنكم؟ أنا لم أجد أحدا، يعني أنا في حدود ما قرأت، تحدث عن هذه الجزئية تحديدا. يا أيها السادة، كما قلنا القرآن معجز برسمه، واحد يقول لي يعني طب ما هو برسمه القرآن كان يكتب بالخط السائد آنذاك، إيه الإعجاز اللي فيه؟ نقول لا، انظر الآن في نص المصحف وانظر في غيره من نصوص الكتب حتى ولو شكلت ونقطت، يبقى القرآن معجزا في رسمه. لكن نقول ليس الإعجاز الذي يبتغيه بعضهم ويدعيه من أن كل حرف في القرآن له تعليل وله حكمة وله مدخل في الإعجاز، يعني ما أظن هذا. هذا الكلام فيه شيء من كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أن نقول هذه الكتابة جاءت كيفما اتفق، هذا بخس للصحابة حقهم رقم واحد. اثنين، اتهام والعياذ بالله للوحي بأنه ربما علم الخلل، ربما علم ربنا الخلل في هذا في بعض الكتابات وسكت عنها، استغفر الله، هذا ما لا يكون. وإنما الذي ندين لله به أن لو كان خلل ما، أن لو كان هناك خلل ما ولم ينتبه له النبي صلى الله عليه وسلم، إن وافقنا بأنه كان أميا ولا يعرف القراءة والكتابة، فلم يكن الوحي ليقر النبي صلى الله عليه وسلم أو ليقر الصحابة على خلل في كتابة القرآن، ربما تكون مثار إشكال فيما بعد. وعندي حكمة ثالثة برضو أنا أدعي أنني صاحبها، لا أدري ولم أقرأها عند أحد، وليس معنى هذا أنني سبقت إليها، ولكن ربما لضعف قراءتي واطلاعي لم أطلع عليها، ولكن لعل الله تعالى يعني يوفقني أن أقول هذا الكلام صحيح. لعل هذا الرسم العثماني ابتلاء من الله للأمة. من معايا؟ ها؟ كيف؟ ابتلاء للأمة. جاء في مرحلة من المراحل أن بعض الناس يتهم الصحابة بأنهم ولذا جاءت كتاباتهم في المصحف مضطربة. مرة يكتبون المسيطرون المسيطرون بسطة وبسطة، أنت معايا؟ ومرة يكتبون جنة بتاء مقبوضة ومرة بتاء مفتوحة، سنة مرة هكذا ومرة هكذا، وباب التاءات والهاءات وإلى آخره. يقولون هذا، وابن خلدون يقول هذا، أنت فاهم يعني إيه؟ يعني يردون الخلاف في الكتابة إلى اضطراب الصحابة فيها لعدم إحكامهم لها. طيب إذا اضطرب الصحابة في كتابة القرآن أفيقرهم الوحي على ذلك؟ إحنا اتفقنا، واحد يقول لي طيب الصحابة في عهد سيدنا عثمان يجي لهم وحي مع مين؟ نقول اصبر، إحنا قلنا قبل قليل بأن مصاحف عثمان كتبت من صحف أبي بكر، وصحف أبي بكر كتبت من واقع المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في العصب واللخاف وإلى آخره. فالنص المكتوب في مصاحف سيدنا عثمان مكتوب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى نقطع عليهم هذه الحجج والشبهات، الذي تولى الكتابة في الثلاث مراحل أو في المراحل الثلاث شخص واحد وهو زيد بن ثابت. أعيد وأكرر، ما كان الوحي ليقر الصحابة على خطأ وخلل في الكتابة. اثنين، ربما الكتابة بهذا الشكل وفق الله إليها الصحابة ليكتبوا القرآن بهذا الشكل ليكون اختبارا وابتلاء للناس فيما بعد، من الذي سيرضى بصنيع الصحابة ومن سينكر ومن الذي سيقدح. ثم ماذا؟ أوليس الصحابة، أقول لك الآن، هل كتبت بهذه الكيفية لأجل القراءات أم لا؟ ننظر، هل هناك من سيقدح في صنيع الصحابة؟ أنت تقدح في صنيعهم، ألم يكن ذلك بمجمع؟ حتى ولو كان الكتابة، واحد يقول لي إيه؟ لا، ليس عندنا دليل أن المكتوب في مصاحف عثمان هو عين المكتوب في المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لي ربما هناك بعض اختلافات أو تطورات في الكتابة أو إلى آخره. استقر الصحابة على كتابة القرآن واتفقوا في عهد سيدنا عثمان بهذه الكيفية التي تراها الآن في المصاحف، وأجمع الصحابة آنذاك على تلقي هذه المصاحف بالقبول، حتى سيدنا عثمان الذي قال غلوا مصاحف، سيدنا عبد الله بن مسعود الذي قال لأهل الكوفة غلوا مصاحفكم، فمن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، وما كنت لأدع ما تلقيته من رسول الله أو من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ مصحف عثمان. ثم شرح الله صدره لصنيع عثمان فأحرق مصحفه، وكان عثمان قد أحرق الصحف فيما عدا مصحفه الذي كتبه. أنا لا أدري، أنا أقول زيد بن ثابت، ما هو أسامة؟ زيد بن ثابت هو كاتب الوحي، كده تمام معايا؟ طيب إذن هذا كل يجعلنا على يقين بأن ما كتب في المصاحف من هذا الخط وبهذه الكيفية التي بين أيدينا هو وفق مراد الله تعالى. بس زيد بن ثابت، لا عفوا، أنا ربما لو قلت أسامة أكون أنا أكون يعني هذه زلة لسان، وربما زل كثيرا أو سبق لسان. الكاتب زيد بن ثابت، هذا هو كاتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد سيدنا أبي بكر وفي عهد سيدنا عثمان. خلاص يا شباب أيها الأخوات الفضليات، علشان احنا خلاص أوشكنا أن ننهي المحاضرة وربما نكمل ما بقي منها في الأسبوع القادم إن شاء الله. يبقى إذن الله يبارك فيكم ويحفظكم، زيد بن ثابت كتب القرآن في المراحل الثلاثة، ويقيننا في الله أن الكتابة التي كتب بها القرآن الكريم مرضية لله تعالى، إذ لو لم تكن مرضية له لنبه الله تعالى رسوله أثناء الكتابة فور نزول القرآن في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي أن يكتب عليه القرآن. كان ممكن الوحي يقول اكتبوا كذا واكتبوا بهذه الصورة وبتلك الصورة وبهذه وبهذه حتى لا يدع مجالا لاجتهاد الصحابة، ولكن لأن الله أراد شيئا وفق الصحابة لكتاباته دون أن ينص على شيء معين. ربما يكون مثار إشكال بعدين يقول لك طيب وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم اعملوا كذا وكذا وهو لا يحسن القراءة والكتابة؟ ترك أمر الكتابة للصحابة، والصحابة كانوا محكمين لنص القرآني بالصورة التي هو عليها الآن. خلاص؟ لما كتب القرآن بهذه الصورة؟ كان خاليا من النقط والشكل لسببين اثنين نقولهما ونتوقف، ثم بعد ذلك سنناقش ضوابط أو قواعد الرسم العثماني في الكتابة كتابة القرآن، نناقشه إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. لكن لما كانت المصاحف مجردة من النقط والشكل؟ الدكتور غانم قدوري حفظه الله قال كلام طيب جدا، يعني أضاف شيئا، المتعارف عليه عندنا أن الكتابة أو كتابة القرآن مجردا من النقط والشكل هي الاحتمالي أكثر من وجه من القراءة القرآن. نعم نعم لا بأس، بدليل أن الصحابة كتبوا ما يحتمله الرسم الواحد من القراءات موحد في كل المصاحف، يعني الحمد مكتوبة في كل المصاحف ألف لام حاء ميم دال، رب مكتوبة راء باء، العالمين وهكذا. طيب وهناك ألوان من الاختلاف نازلة، وهناك روايات مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح لا يمكن جمعها في المصحف الواحد إلا في حالة واحدة، أن يكتب في أصل المصحف وجه ويكتب في الحاشية وجه آخر، حاشية سفلية بقى ولا جانبية مش دي المشكلة، زي ملك ومالك مثلا. بس خلي عنك ملك ومالك، خلينا في اللي أكبر من هذا، سارعوا وسارعوا فإن الله الغني الحميد، فإن الله هو الغني الحميد، تجري تحتها تجري من تحتها. مثل هذه الاختلافات يستحيل جمعها في خط واحد، لأن الإثبات إخواني عكس الحذف، الإثبات عكس نقيض الحذف، والنقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان، وصى وأوصى إلى آخره. لا أنشزوا يعني هي مش أنشزوا وانشروا، هي ننشرها وانشزها. تمام. طيب هذه يحتملها الرسم الواحد، لكن الإشكال في الزيادة والنقصان، سواء زيادة حرف ولا كلمة، من تحتها تحتها ماذا نصنع؟ قالوا اكتبوا في أصل المصحف قراءة واكتبوا في الحاشية قراءة أخرى، قالوا هذا سيكون مدعاه إلى المشاكل وسيقع الناس في الاختلاف مرة أخرى ونكون بذلك لم نحسب مادة الخلاف. طيب وماذا نصنع؟ قالوا لا، اكتبوا في بعض المصاحف قراءة وفي بعضها الآخر قراءة أخرى. طيب اختيار المصاحف التي تكتب فيها من تحتها أو التي تكتب فيها تحتها الأنهار، على أي أساس سنختار هذه المصاحف؟ ها؟ على أي أساس الله يحفظكم؟ قالوا أوليس القراءة مردها إلى الرواية والتلقي؟ قالوا نعم. والأصل في القرآن التلقي والمشافهة؟ قالوا نعم. ولا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي؟ قالوا نعم. والكتابة مرحلة متأخرة عن نزول القرآن؟ قالوا نعم. حد معايا ولا ما انتش معايا؟ ما القراءة سنة متبعة، لازم نفهم الكلام ده يعني. يعني القراءة التلقي وجد أولا، ثم بعد ذلك جاء الإيه؟ جاءت الكتابة، فالكتابة ليست هي الأصل. سيدنا أبو بكر لماذا، شوف احنا قلنا من شوية، لماذا جمع سيدنا أبو بكر القرآن من العشب واللخاف المتفرقة؟ لأن الصحابة الذين كانوا يجمعونه في صدورهم وتلقوه وحفظوه ماتوا في المعركة. إذن كان الأصل المعول عليه صدور الرجال وليس صدور الكتب، ثم إمعانا في التوثيق جمعنا هذا مع ذاك. إذن الأصل التلقي والمشافهة، فعلى أي أساس سنختار المصحف الذي تكتب فيه من تحتها والمصحف الذي يكتب فيه تحتها فقط؟ قالوا انظروا إلى القطر الذي سنرسل إليه المصحف. انظروا إلى مكة، بماذا تقرأ؟ إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى المدينة، إلى الشام، انظروا في هذه الأمصار. قالوا كل هذه الأمصار تقرأ تحتها الأنهار ما عدا أهل مكة، يقرؤون من تحتها وفق ما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بس اكتبوا في المصحف الذي سيرسل إلى مكة من تحتها، واكتبوا في سائر المصاحف تحتها الأنهار، وامشي قدام شوية. عندنا من القراءات سيل عرمرم، سيل عرمرم في مصحف واحد أو في خط توحيد الخط في كل المصاحف. عندي 7 نسخ من المصاحف، وقيل 6، وقيل 5، وقيل 4. لا تجد بينها اختلافا في كلمة وما الله بغافل مثلا عما تعملون، مكتوبة بياء يعملون وبعدها العين ثم الميم اللام الواو النون، مجردة من النقط والشكل. اتفق رسمها في كل المصاحف على هذا الشكل. انشروا، ننشرها وننشزها، مكتوبة بحروف موحدة، فتبينوا فتثبتوا بحروف موحدة. ليه؟ قالوا يمكن أن يحتملها الرسم لا خلاف بينها، الخلاف في المنطوق لا في المكتوب. تمام ولا ليه؟ عشان احنا أوشكنا على الانتهاء خلاص. إذن العلة الأولى في كتابة القرآن الكريم المحتمل مجردا من النقط والشكل، كانت العلة الأولى هي أن يحتمل كثيرا من أوجه القراءات. وبعدين قالوا وهناك ما لا يمكن أن يحتمله الخط حتى ولو كتب مجردا من النقط والشكل، اللي هو إيه؟ قالوا زيادة والنقصان، ماذا نصنع فيها؟ قالوا فرقوها في المصاحف، وليكن تفريقها وفق ما تعلمته الأقطار الإسلامية من المبعوثين إليها بالقرآن الذي حفظوه في صدورهم وتلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تلقوه عن الطبقة الأولى من كبار الصحابة. هذه العلة الأولى، أن يحتمل أكبر قدر من الأوجه السبعة التي أنزل عليها القرآن. العلة الثانية وهي التي يعني نبه عليها الدكتور غانم حفظه الله، وهي علة موفقة، لأنه في ذلك الوقت لم تكن الكتابة في تلك الحقبة من الزمن منقوطة ولا مشكولة. يعني إيه؟ يعني الذي كان مستقرا من قواعد الكتابة آنذاك أنه لا تنقط لا من فوق ولا من تحت، ولا تشكل لا بفتحة ولا كسرة ولا ضمة و إلى آخره، وإنما هذه تحسينات وتعديلات أدخلت على الكتابة العربية، ولما استحسنت وكانت مفيدة أو كان ربما الدافع إليها هو الغير على القرآن يوم أن وقع فيه اللحن. مش حديثة، لا انتبه، حديثة يعني في الآونة الأخيرة، لا، وإنما الحديث في الآونة الأخيرة بعض العلامات التي تشير إلى الإمالة أو الإدغام أو الإشمام أو الأرباع الأخماس الأعشار إلى آخره، لا ليست حديثة، وإنما نقول متأخرة عن الكتابة. إذن الكتابة مرت بمرحلة أو بحقبة كانت فيها الكتابة مجردة من النقط والشكل، هذه طبيعة الكتابة بهذا الشكل، هم يقرؤون هكذا ويعتمدون هكذا ويفهمون هكذا ولا إشكال عندهم. فتجيب الصحابي من دول أو التابعي أو لغاية ما جاء شكل القرآن ونقطه وتقول له اقرأ المكتوب اليوم، احنا الله يبارك فيكم اليوم لو أنا خلاص أوشكت أن أنهي المحاضرة اليوم، لو أعطيناكم بعض الناس لو أعطيته كتابا منقوطا لكنه ليس مشكول بشكل تام يلحن فيه ألحانا جلية، صح ولا لا؟ ادفع إليه الكتاب وانظر إلى الأعاجيب. ليه؟ لأنه عنده اللغة مضمحلة، احنا عندنا كلنا لغة ضربة يعني الحمد لله. طيب وبعدين؟ لكن أو العهد أصحاب العهود والقرون الأولى صدر الشريعة، كان عندهم من سلامة اللغة ما يعرفون به قراءة المكتوب. ليه؟ لأن القراءة الكتابة عندهم كانت بهذا الشكل مجردة من النقط والشكل. إذن العلتان ها هما، الأولى ليحتمل القرآن أو الكتابة، كتابة المصحف تحتمل أكبر قدر من القراءات القرآنية المقروء بها، هذه واحدة. الثانية أن الكتابة وقتئذ في ذلك الوقت لم تكن أكثر من هذا، كانت طبيعتها أنها مجردة من النقط والشكل، يعني لم يتعمد الصحابة تجريد الكتابة من النقط والشكل، وإنما كتبوها بحسب ما استقر عندهم من قواعد الكتابة. وكانت طبيعة الكتابة حينئذ أو وقتئذ كانت طبيعة الكتابة أنها مجردة من النقط والشكل، ولا نتكلف نقطا وشكلا ما دام الصحابة ومن حولهم ومن يقرؤون القرآن يحسنون قراءته بهذا الشكل. فيما بعد لما حصلت مشاكل في القراءة ابتدت تدخل تحسينات على الكتابة العربية، وطال القرآن أو النص القرآني منها بعض هذه الأمور التي سنناقشه في محاضرتنا القادمة إن شاء الله. أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت لي وضع بعض النقاط على الحروف، وما هو من عندي ولا من علمي إلا شيئا مما يعني أزعم أنني لم أقرأه، إنما هو مجرد اجتهاد، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي، لأنه ربما تكون هذه الأمور فيها شيء من التجرؤ، ولكن بعض ذلك نقلته من كتب أهل العلم، ولولا طول يعني خشية الإطالة كنت دونت لكم يعني كل معلومة من أين أتيت بها. ولكن في جملة سأحيلكم على بعض المراجع التي تفيدكم في هذه المسألة. أسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.